وقوله فتحت أبواب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فيه وجهان أيضا، منهم من قال إنها تغلق على الحقيقة، وبناء على ذلك قالوا إن شهر رمضان اختص بهذا الفضل العظيم أن أبواب النار تغلق فيه لشرف هذا الشهر وعظيم ما جعل الله له من الميزة على بقية الشهور، فأبواب النار مفتحة وإذا جاء رمضان غلقت. ومنهم من قال إن المراد بتغليق أبواب النار إنما هو عفو الله عز وجل عن عباده وتجاوزه عن خلقه حتى يمنعون من دخول النار فهم في رحلته، كما قال في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وقالوا إن هذا في خصوص الموحدين، أنه تغلق عليهم أبواب النار، حتى قال بعض العلماء إن من علامة حسن الخاتمة موت الإنسان في شهر رمضان، لأن في شهر رمضان تغلق أبواب النار فيرجى له الخير بموته في شهر رمضان، وهي من علامة حسن الخاتمة أن يوافق الشهر المفضل أو اليوم المفضل كيوم كموته يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة وقي الفتان. وكذلك أيضا قالوا إنه إذا توفي في شهر رمضان فله فضيلة من هذا الوجه. وأما بالنسبة لقوله فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، قوله غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فيه دليل على أن الجنة موجودة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة وموجودة، خلافا لمن قال إنها ليست موجودة، لأن الله تعالى يقول كل من عليها فان، فإذا كانت موجودة فإنها ستنتهي إلى الفناء، وحينئذ الجنة لا تفنى ولا تزول والنار لا تفنى ولا تزول، وهذا مذهب ضعيف، لأن قوله تعالى كل من عليها فان عام مخصص كما هو مقرر في الأصول، قد يأتي اللفظ عاما ويخصص سواء بدليل الشرع أو بدليل الحس، كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فبين أن دمرت كل شيء، والواقع أن ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، أنه قال تدمر كل شيء، فالشاهد من هذا أن العام يخصص. وعليه فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة موجودة، والأدلة على ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح يقول أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار، فأخبر الله عز وجل أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يدل على أنها موجودة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدون من الزمهرير، أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير، والحديث الصحيح إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة التي تدل على وجود النار والجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح أبواب الجنة وأنها تغلق أبواب النار، وهذا يدل على وجودها وأنها مخلوقة موجودة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ولله، وقوله فتحت أبواب الجنة فيه دليل على أن أبواب الجنة أكثر من باب، وهذا بينته نصوص الكتاب والسنة، لأن قوله فتحت أبواب الجنة جمع، والجمع لأكثر من واحد، وهذه الأبواب مجملة في هذا الحديث، بينها حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في إسباغ الوضوء قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقوله أبواب الجنة الثمانية يعتبر بيان لقوله هنا فتحت أبواب، لأن هنا الأبواب مجملة لم يبين عددها، ولما جاء حديث الوضوء بيّن أن عددها ثمانية. وقالوا في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا إنه عبر في المؤمنين بقدومهم على الجنة بالواو، فقال وفتحت أبوابها لأنها واو الثمانية. والعرب عندهم الواو يقولون يعدون الأعداد المفردة إلى أن يبلغوا إلى الثمانية فيضيفون الواو، فيقولون جاء محمد، علي، صالح، زيد، خالد، بكر، أحمد وشعيب مثلا، فيكونوا في الثامن يزيدون الواو. وهذا معروف من قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقوله تعالى عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكذلك قالوا إن هنا يعتبر من بيان المجمل في قوله فتحت أبوابها. ومنه قوله تعالى أيضا في سورة الكهف ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا مقرر عند علماء اللغة رحمهم الله وأئمة التفسير رحمة الله على الجميع، وإن كان قد تكلم فيه بعض العلماء ولكنه صحيح وشواهده من اللغة ظاهرة. المقصود أن أبواب الجنة ثمانية، فقوله فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. لا تصور يا أخي، ما يجوز التصوير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.